اطلع في كل القنوات هذه التي تعلن عليكم الحرب وشاركوا وبقوة، اكتبوا على المواقع، على الفيسبوك، على التويتر، في الجرائد، اتصلوا، شاركوا. لازم يبقى فيه قوة إعلامية جبارة تبعثون من خلالها برسالة تطمين إلى كل الشعب المصري. وهذه شبهات أثارها الإعلام الدجال الكاذب، إعلام أبي لمع الفشار على الطيار الإسلامي سيما الإخوان. تقول لواحد في الشارع هتنتخب مين؟ الدكتور محمد مرسي. يقولك محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين. لا، ده مرشح الثورة، ده مرشح مصر الثورة التي ثارت على الطغيان والظلم. مش هو بتاع حزب الحرية والعدالة؟ مش هو بتاع الإخوان المسلمين؟ تقول له أيوة. يقولك أنا أرشح الإخوان المسلمين؟ لا أبدا. ليه يا عم الحاج؟ يقولك دول كذابين، دول كذابين. كذبوا في ايه يا عم؟ يقولك اهو اعلنوا انهم لن يتقدموا بمرشح منهم للرئاسة ثم غيروا كلامهم. هسأل سؤال، هم حلفوا لك؟ حلفوا بالله؟ لا، بس قالوا صحهم قالوا. طب ما رأيك لو خرج المرشد وقال أقسم بالله، أقسم بالله أني لن يخرج من عندنا أحد يترشح للرئاسة، حلف بالله، ثم وجد الظروف قد تغيرت، ووجد أن الخير في أن يترشح واحد منهم للرئاسة، شرعا ينفع يوقع يمينه؟ طبعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووجد الخير في تركها فليأتي الذي هو خير وليكفر. الظروف تغيرت. هم أعلنوا ده إمتى؟ أعلنوه قبل تنحي مبارك بيوم، لأن الغرب وأمريكا وأذنابهم في الداخل كانوا مخوفين الناس منهم، فلما باشروا العملية السياسية واطمأن الغرب إليهم والشرق والغرب وفي الداخل وفي الخارج، ثم جاءت حكومة تعمل بسياسة الأرض المحروقة وتعطل كل شيء وتحمل التيار الإسلامي كل البلايا التي تعملها هي، قالوا لا، بهذه الطريقة لن ننجح أبدا. فتقدم منهم واحد للترشح، قالوا طيب نبقى احنا بقى الجهة التنفيذية وحسبونا، احنا في مجلس الشعب جهة تشريعية بنعمل القوانين بتترمي، نطلب طلبات لا يسمع لنا، حكومة معطلانة، نسحب الثقة، لا خلاص هنرشح واحد مننا عشان نبقى جهة تنفيذية وحسبونا بقى، ولو وجدتمونا قصرنا أو سرقنا أو نهبنا أو ظلمنا أو أفسدنا اذبحونا. هذه القضية. ثم هل وجدتم من نظام حسني مبارك الصدق أو الأمانة أو الوفاء أو البر؟ ألا فاتقوا الله في إخوانكم يا عباد الله. لماذا كل هذا العداء على الإخوان المسلمين؟ أنا لست منهم، يعني لا أنتمي لجماعة الإخوان ولا لحزب الحرية والعدالة ولا لحزب النور أبدا. أنا راجل وقف عام لكل المسلمين، أنا خدام لكل المسلمين، خدام لكل المصريين، بس دي شهادة بقولها عشان ربنا. لماذا كل هذا العداء على الإخوان المسلمين؟ أجيبوني. يا من ترفضون أن يصل مرشح الإخوان للرئاسة، ليه لك؟ إلا الإخوان، إلا الإخوان، ليه؟ قل لي كم قتل الإخوان المسلمين من الشعب المصري؟ كم واحد قتله الإخوان من شعب مصر من أجل كل هذا العداء عليهم؟ قولوا لي كم سرق الإخوان المسلمون من أموال شعب مصر؟ أخبروني. كم سنة حكم الإخوان المسلمين فيها جمهورية مصر؟ ما حصلش. أمال العداء ده كله ليه؟ ليه؟ ناس بقالهم أكتر من 80 سنة سجنوا وأكلت أموالهم وضيق عليهم وذاقوا المرار. أنا في عشرات المسائل أختلف فيها مع الإخوان وأنتقدهم بأدب، لكن في النهاية هم أطهار وأفاضل ويريدون الخير وأيديهم متوضئة. ليه كل العداء ده عليهم؟ يقول لك الإخوان المسلمين يا عم ركبوا الثورة، ركبوا الثورة، عايزين يكوشوا على كل حاجة، مجلس الشعب إخوان، الشورى إخوان، كمان عايزين يبقوا الرئيس من الإخوان والحكومة من الإخوان، ده مكوشين على كل حاجة يا عم، دول هيبقوا حزب وطن جديد. يا ظالم يا ظالم، تشبه الإخوان المسلمين بالحزب الوطني؟ ماذا رأيت منهم؟ هل رأيت منهم ما رأيت من الحزب الوطني؟ دي اللي انت بتقول ده شهادة ربنا يحاسبك عنها غدا، دي شهادة زور. ولك ركبوا الثورة ليه؟ اخبرني كم شهيد من الإخوان المسلمين سقط في الثورة قدموا شهداء؟ كم مصاب من الإخوان المسلمين في الثورة؟ لا يا عم ده هيكوشوا على كل حاجة. طب قول لي كم وزير من الإخوان المسلمين؟ ولا واحد. كم محافظ من الإخوان المسلمين؟ ولا واحد. كم مدير عام من الإخوان المسلمين؟ كم رئيس بنك من الإخوان المسلمين؟ هات لي عمدة واحد في مصر كلها من الإخوان المسلمين، هات لي رئيس حي واحد في مصر كلها من الإخوان المسلمين، هات لي رئيس مجلس محلي في مصر كلها من الإخوان المسلمين. الظلم حرام وأنا بكره الغباء. فين اللي كوشوا عليه يا ابني؟ مجلس الشعب واخدين 40%، يعني مش 50% ولا 51%. اللي كوشوا على لجان مجلس الشعب كلها في 17 لجنة، هم ليهم 9 والباقي لكل أعضاء مجلس الشعب لكل التيارات المختلفة. فين التكويش؟ قولي شفتم ايه من الإخوان المسلمين؟ يقول لك لا ما هو التلفزيون بيقول، ده عم محمد أبو سويلم في الفلاحين بقى عندنا بلدنا بقى، ها يقول لك الله ما هو في التلفزيون قالوا، ده طلع المذيع اللولبي اللامع البراق العبقري عبقرينه طلع وقال ده كوشوا على كل حاجة. شفتها في التلفزيون؟ هو المذيع ده جبريل عليه السلام؟ يا راجل ده 99% من القنوات دي يملكها رجال أعمال الحزب الوطني. لو عايز أسميلك دي بتاعت مين ودي بتاعت مين هقولك. ده معظم هذه القنوات يملكها رجال أعمال كانوا يلعقون نعل جمال مبارك. انت منتظر من دول خير؟ هؤلاء المذيعون والمذيعات هم اللي كان بعضهم بيبوس ايد رجال نظام مبارك. ادب صغير بوس ايد الكبير، ده ادب. تصدق هؤلاء بأمارة ايه؟ يقول لك هيعملوا حزب وطن جديد، كوشوا على كل حاجة. دول اقل من النصف في مجلس الشعب، اقل من النصف. كل المجالس المحلية في مصر الى الان يسيطر عليها الحزب الوطني.